فإذا انتحر يكون أجله مثلا في كتاب الله 50 سنة يعيش، ولكنه عندما انتحر جعل عمره 30 سنة. وإذا كان الاستعجال جائزا فلماذا لا يكون التأخير أيضا جائزا؟ أيضا يمكن أن يقال فلان أجله المقيد والمسجل في علم الله عز وجل 50 عاما، لكن بما أنه استطاع أن يستعمل علاجا معينا وأن يستعمل وقايات معينة لم يتنبه إليها غيره اخترعها وابتدعها، فامتد أجله 10 أعوام أخرى. قد يخيل إلى الإنسان السطحي هذا الكلام، ما الجواب؟ وقديما انزلقت المعتزلة في هذا التصور، فقالوا إن القتل يستعجل الأجل، وهذا من منزلقاتهم وأوهامهم التي وقعوا فيها في الواقع. ما الجواب؟ كلمة بدر من عبد فقتل نفسه معناها أي أنه عزم على أن يتمرد على الميقات الذي حددته لعمره، يتصور أنه قادر على أن يتلاعب بهذا الميقات ويستعجله. ثم رضي عز وجل ثورة هذا العبد وتمرده واتجاهه بالقصد إلى هذا الأمل، سماه مبادرة، سماه بدارا، بدرا لعبده، يعني بما قصد وبما عزم عليه، ولكنه عمليا وواقعيا هل أخر أم قدم؟ لم يؤخر ولم يقدم. ولو أنه حكم عقله لقال في نفسه لقال له عقله ما فائدة أن تسير وتصير وتزول إذا كان الأجل قد حان؟ فلو أنك جلست في برج عاجي يقيك من الملمات كلها لبت، وإذا كان في الأجل فسحة فلو أنك ألقيت نفسك من شاهق فإنك لن تجد الموت يعانقك أبدا. العقل هكذا يقول، ولكن قلنا في دروس العقيدة من قبل وينبغي أن لا ننسى ما قلنا أن الله عز وجل يحاسب الإنسان على ماذا أيها الأخوة؟ على أعماله المادية أم على قصوده وعزائمه؟ الرب عز وجل لا يحاسبنا على أعمالنا المادية أبدا، وإنما يحاسبنا على قصودنا وعلى عزائمنا، وأعمالنا تجسد هذه العزائم وهذه القصود. فالإنسان، وأعيد طرفا مما قلناه، الذي عمد إلى كأس من الخمر فشربها لا يحاسبه الله يوم القيامة، أي لا يعاقبه على أن يده امتدت هكذا إلى الكأس ثم دنا بها إلى فمه ثم تزرع الخمر، لا أبدا، لأن الله هو الذي حرك يده وهو الذي جعلها تمتد وتقبض وهو الذي أقدره على أن يتزرع الكأس وهو الذي أقدره على ارتشاشها وعلى تزرعها وازدرادها. زارع عز وجل والزارع عادل، إذا عندما يعاقبه على ما يعاقبه على أنه فكر رأى الخمر قال هل أشرب هذا الشراب أم لا، فكر وقدر ونظر ثم عزم ثم أصر ثم استجمع عزائمه الممثل، على هذا يحاسبه الله عز وجل. لما استجمع عزمه الممثل أطلق الله في قيامه القدرة لتكون شاهدا على هذا العزم الذي كان خفيا فبدا. كذلك الإنسان الطائع الذي صلى الذي صام الذي ذهب إلى